وأفضلهم، فيأتون قال عليه الصلاة والسلام فيأتون إلي فأقول أنا لها، يعني أنا ملتزم مستعد. لكن هل شفع على طول؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي من المحامد أحمده بها ما الله به عليم، يعني أثني على ربي وأحمده سبحانه وتعالى وأذكره وأتضرع إليه وأبتهل إليه محامد يفتحه الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فعرفنا الآن أن الرسول في الموقف وهو حي، الناس أحياء خرجوا من قبورهم، أحياء أحياء خرجوا من القبور أحياء يوم القيامة، ما يشفع ابتداء، وإنما يأتي ويستأذن ربه، فإذا أذن له شفع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث في الآية الكريمة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال عز من قائل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالحاصل يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام له يعني مع ما شرفه الله به وأعطاه من المنزلة لا يشفع بين يدي الله عز وجل إلا إذا أذن الله له، فلا يجوز طلب الشفاعة منه. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في يوم القيامة، فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده مجيئا يليق بجلاله وعظمته، فتتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة أهل السماء الدنيا ويحيطون بأهل الموقف، ثم يأتي السماء الثانية ويحيطون بأهل الأرض وأهل السماء الدنيا، ثم أهل السماء الثالثة صف وراهم أيضا، حتى تجي السماء السابعة أهل السماء السابعة خلق هائل لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، فيحيطون بأهل الأرض وأهل السماوات ست كله، ثم يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده مجيئا يليق بجلاله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقضي الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة أمور عظيمة يا أخواني، أمور هائلة والله، لو كنا نعقل لكن قلوبنا كما قال الله كالحجارة وشد قسوة، لو عرفنا هذا الموقف العظيم هذا حتما سيكون لابد عقيدة، لابد الإنسان لما يؤمن بهذا غير مسلم، عقيدة لابد من هذه الأمور وهذه الأهوال، وأنا ستكون في يوم القيامة، يعني طول هالمقام وهذا الحساب ومجيء الله لفصل القضاء بين عباده، شفاعة الرسول كونهم يتدفعون الشفاعة تصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا سيكون. إذن ما لابد يا إخواني من أن نعد عملا صالح في هذه الحياة يكون سبب، هذا هو النافع، هذا هو العلاج الناجح. لا ينفع والله لا مال، ولا ينفع والله لا ولد ولا جاه، ولا ما ينفع شيء إلا بتوفيق الله العمل الصالح، هذا هو الشيء النافع. وأنتم يا إخواني بهذه المناسبة نحن جميعا في مكان يعتبر كمزرعة، فعلينا أن نغرس الأعمال الصالحة، فوالله من زرع خيرا وجده ومن زرع شرا وجده. في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. وفي الآية الأخرى في آية إذا زلزلت يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة، النملة الصغيرة يرى ترى مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنا أقصد من هذا وذكرت لكم حديث الشفاعة لأني ألاحظ أن بعض الحجيج يعني قد يسيئون الأدب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، من كونهم يسألونه الشفاعة، يسألونه المدد، يسألونه قضاء الحوائج، يسألونه كشف الكروبات، سواء عند قبر النبي أو عند قبر غيره من الأولياء، هذا كله يا إخواني لا يجوز. وأنتم الآن أكرمكم الله عز وجل بالوصول إلى هذه الديار المقدسة وأعانكم، والحمد لله ربكم سبحانه وتعالى على أداء هذا النسك العظيم، فأحمدوا الله على ذلك واشكروه على نعمه وسلوا الثبات على دينه وصحاولوا تصحيح ما قد يكون عند البعض من خطأ في العقيدة، وانصحوا إخوانكم ومن وراءكم ممن ترونه عند خطأ. فصاحب القبر لا يملك لنفسه ولا لغيره، لا يستطيعه أن يزيد في رصيده من الحسنات ولا أن يمحو عن نفسه شيئا من السيئات إطلاقا، فكيف يرجى منه أن ينفع غيره؟ مع ذلك أنهم قد يعني فنوا وانقطعت الأرواح، ويعني ما له علاقة أبدا بنا أبدا. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف اللي ترون، هذا حديث صحيح أنه يعني إذا يعني وصلت إليه الشفاعة وطلبوا من الشفاعة أنه يسجد بين يدي الله عز وجل، وأن الله يذره ما يشاء يعني ساجدا، ثم أيضا يعني يقال له ارفع رأسك ويأذن الله له بالشفاعة، فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، وحين ذلك يحمد نبينا عليه الصلاة والسلام يحمده بهذا الموقف الأولون والآخرون. ليه؟ لأن شفع وجاء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين عباده. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يجاء يوم القيامة بجهنم تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 يجرونها، هم من البشر ملائكة يجرونها. فإذا جاءت مثلا ما يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثاء لركبتيه خوف من جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذه لمحة موجزة عن أحكام زيارة المدينة المنورة، وأحب لكم أن يعني تتمسكوا بهذه الآداب وتحرصوا عليها، وهي والحمد لله يعني آداب شرعية كما بينت ذلكم بالأدلة، يعني ذكرت لكم هذا مدعما بالأدلة الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أدب الزيارة، وفي زيارة القبور، وأنها تزار القبور للذكرى والدعاء للموتى لا غير ذلك، وأنه لا يجوز عند القبر لا دعاء صاحب القبر ولا دعاء الله عز وجل عند القبر ولا شيء من هذا، وإنما على المسلم أن يقتصر على ما ورد عن نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أسأل الله جلت عظمته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالثبات والتوفيق، وأن يبصرنا في دينه ويفقهنا في دينه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا أحدا شقيا ولا محروما، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق شبابهم لنا فيه الخير، وأن يصلح أحوال الجميع حكاما ومحكومين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، اللهم صل على محمد. والآن إلى الأسئلة، وأحب أن تكون بنظام كما قلت لكم، يعني نعم يا شيخ، توصل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هل هذا صحيح؟ لا، هذا حديث موضوع ما له أصل الشرع، هذا حديث بدعي ما له أصل، حديث مبتدع غير محفوظ، فلا يجوز توصل بجاهي. النبي شوف يا إخواني، الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فأنت عليك أن تسأل ربك جل جلاله المطلع عليك في جميع لحظاتك، في سرك وعلانيتك، في حضورك وغيابك، مطلع عليك. إذا قال الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فلا يحتاج لا إلى واسطة ولا إلى أنك يعني تتوسل بأحد إليه سبحانه وتعالى، وإنما تدعوه جل جلاله. الله جل وعلا عاب على المشركين في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركين يقولون إن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى، وذم وعاب الله ذلك عليهم وذمهم به، فقال عز وجل في سورة زمر: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إلى أن قال لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه والله الواحد القهار. الحاصل يا إخوان أنه لا يتجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول يصلى عليه. ويسلم عليه. وجاء في الحديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وفي الحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وربنا جل جلاله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وحب الرسول عليه الصلاة والسلام يتجلى في العمل بسنته واتباع أثره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الرسول حقا فإنه يتبع عليه الصلاة والسلام ويكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والتسليم. هذا علامة حب الرسول. وإلا لا يؤمن أحد يتم إيمانه حتى يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس والوالد والولد. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فنحن نحبه عليه الصلاة والسلام حبا جما ونصلي عليه. وهو عليه الصلاة والسلام دلنا على الخير وحذرنا من الشر. فما من خير إلا ودلنا عليه وبصرنا به، ومن شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. فنحبه عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه ونسلم عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وأن يرزقنا السكنى بجواره عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. إنه على كل شيء قدير. فالله على كل يعني رسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن كافل اليتيم قال من كافل أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال من كان له جاريتين فأدبهما وأحسن تأديبهما كن سترا له من النار. وفي حديث آخر كنت أنا وإياك كهاتين في الجنة. فالحاصل أن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بشرعه واجتنب ما نهى عنه الله ورسوله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فهو على خير. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم تتجلى في اتباع هديه والإكثار من الصلاة والسلام عليه. هذا هو علامة حب الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ عبد العزيز من أي باب؟ نعم الدخول في المسجد باب مسجد الرسول يدخل الإنسان داخل من أي باب. ما المقصود بباب السلام هنا؟ يعني أن الباب السلام يعني في المدينة هناك هناك يعني أنه الباب الذي يأتي المسلم معه لأنه أهيأ يعني مهيئ للذهاب إلى الحجرة النبوية. لا ما يشترط. لا من أي باب دخلته فهو مثل الآن مسجد الحرام. الآن أي باب تدخل مع المسجد الحرام إن شاء الله تعالى فأنت داخل على خير. نعم يا شيخ عبد العزيز. نعم بالنسبة عن موضوع النساء زيارة أما زيارة النساء للقبور فهذه غير مشروعة لا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. والصحيح والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. وفي لفظ لعن الله زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. والعلة والله أعلم أن المرأة لا تتحمل فهي يعني يصيبها الجزع ولهذا نهيت عن زيارة القبور. فالمرأة لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزور خيرا من القبور وإنما تدعو للموتى وتستغفر لهم وتسأل الله لهم الثبات وأن الله ينور لهم في قبورهم وأن الله عز وجل يعني يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات. نعم الوسيلة هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في أعلى الجنة. هذه منزل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام منزله في أعلى الجنة في الوسيلة أعلى درجات الجنة. فيقول سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فأرشد فمن الأدب أو من المشروع أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر فيقول مثل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلا في الحي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول بعد ذلك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله، إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. في بعض جاء في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، فهذه الوسيلة منزلة في أعلى الجنة، هي منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. لحظة لا تستعجل حاضر حاضر. قراءة القرآن على القبور أو عند القبور غير مشروعة ومن البدع، لأنه لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، وكل أمر ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين فهو من البدع. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمسلم حسبه يعني يكفي أن يكون متبعا لا مبتدعا. وفي شرع الله عز وجل الذي شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية، فالمسلم يكتفي بهذا الشرع العظيم المطهر، وأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما ينفع وهو الدعاء للموتى. فأنت يعني تدعو للميت في بيتك في المسجد في أي مكان، إذا زرت أيضا تدعو لهم أيضا، تقول السلام عليكم، سلام دعاء على كل حال، سلام أهل الديار، اللهم لا تحرمنا أجر، اللهم يرحم الله، اللهم لا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، كما بينت لكم ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورهم ويدعو لهم، ولم يحفظ أنه كان يقرأ القرآن، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هل هذا صحيح؟ يقرأ على أمواتكم؟ لحظة لحظة. إيش؟ إيش؟ من بين الكعبة. الكعبة إيش كل بناء؟ من بين الكعبة. الكعبة مشرفة. البناتها. البناء الموجود الآن؟ ولا زمان؟ لا زمان موجود. هذا زمان كان بناها إبراهيم عليه السلام. الأول خالص. مبدأها خالص. آخر حد بنى. والله هي ورد أنها كانت بنيت قبل ذلك، لكن الله أدري لا أعلم، بناها آدم عليه السلام. إنما اللي جاء بالنص الصحيح هذا المحل إجماع أن بناها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وإذ بوانا لإبراهيم كان البيت ألا تشرك فيه شيئا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا يعني بناء، هذا شيء ثابت وجاء القرآن به وأجمعت الأمة عليه. نعم إيه إبراهيم عقب من ذرية آدم، إبراهيم يقول إبراهيم من ذرية آدم. تاريخ البناء الموجود ولا الموجود البناء الأول؟ لا هذه تسلسل، أنا لا أحفظ الآن تسلسل، وفي كتب هنا في مكة تاريخ مكة، في كتاب تاريخ الأزرقي، وفي كتب أخرى من تعنى بمسجد الحرام، هذه تتحدث عن أدوار بناء البيت. والبناء الموجود الآن هذا بني في أول دولة العثمانية، يعني السيل البيت كان في بناء قديم، وجاء سيل قوي سقط بعض البيت جانب من الحرم فبني، وتاريخ هذا والله أعلم يعود الآن إلى الظاهر حوالي 1045 أو 1040 تقريبا هجرية. فعلى كل حال فيه كتب التاريخ التي كتبت عن المسجد الحرام متوفرة موجودة، ومن أحب أن يطلع عليها فهي موجودة. يعني معنى هذا اللي في الداخل بقى. إنما لحظة إنما بناء إبراهيم هو الذي يعني بناها، والله عز وجل أمر بهذا كما جاء في القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الصحيح أي حديث؟ اقرأ ها؟ اقرأ على أمواتكم القياسي. هذا ورد، هذا قال أهل العلم أنه يقرأ على الميت عند الاحتضار، لأنه بإذن الله قد يسهل خروج الروح، هذا ورد هذا في الحديث لا بأس به، لا أعلم له علة، لكن يعني ليس معنى تقرأ على الميت وإنما يقرأ على عند الاحتضار. إيه إيش رجع ياسين الحج يا مولانا إلى وطن؟ إيش إذا رجع الحج إلى بلد إيه وعمل ليلة قرآن هذا بدعة؟ إذا رجع الحاج إلى وطنه وعمل ليلة القرآن هذا بدعة لا أصل له. إيه المطلوب منه طيب؟ إذا وصل إلى أهله فيسلم عليهم ويعني يجلس مع أهله ويتحدث معهم ويحمد الله على أن يعني وصل بالسلامة، وإذا أقبل على بلده يقول آيبون تائبون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده. يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الرياح وما درينا أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. ويحمد الله على أن بلغه سالم ويسأل الثبات على دينه ويحاول أن يكون أحسن من حاله الأولى قبل الحج ويحاول أن يستمسك بما من الله عليه من العمل الصالح وما أكرمه به من سماع العلم والدروس في المسجد الحرام ويعني يقيم على طاعة الله عز وجل ويستقيم عليها حتى الوفاة. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأيضا في الآية الأخرى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما ما يفعل بعض الحجاج حسب ما أسمع إذا وصل أنه يقيم له حفل وقراءات قرآن أو أن ما يدخل بيته يجلس برا ويعمل له خيام يجلس هذا كله ما له أصل أبد إذا وصل أهله في صلاة عند أهله والحمد لله. نعم ها؟ البيت إيش؟ يسأل الأخ ويقول هل أعمل عمرة لوالدتي إذا كنت يعني والدتك لم تعتمر هي الآن متوفاة ولا إذا كانت الوالدة متوفاة وأحبت أن تأخذ لها عمرة فلا مانع أن تأخذها الآن وإن كان يمكن تأتي فيما بعد تأخذ العمرة لها فهذا أولى لأن الآن الوقت الحاضر فيه زحام ومضايقة للحجاج. وإذا كان ما يتيسر لك المجيء مرة أخرى فلا مانع منك تحرم من التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم في عمرة لوالدتك. أخ مسلم يا حال شيخ ها؟ جانب إيش؟ أخ مسلم إيش؟ ما عرف شو واحد مسلم بيجي فلوس تحت العمارة اللي ساكن فيها تحت العمارة 200 ريال ماذا يفعل؟ سأل عن صاحبها ولم يجد. هذه الأخ يقول أنه وجد مبلغ 200 ريال حول سكنه وأنه نادى عليها ولم يعني تعرف. هذه عليك أن تسلمها لمركز اللي يتقبل الأشياء الضايعة هنا قرب الحرم في مركز هنا في جماعة يعني يستقبلون الضايع تسلم هذا ومتكتب المعلومات التي مثلا يعني حول هذه المسألة المكان اللي وجدتها فيه وهي تبقى عندهم لعل صاحبها إن شاء الله تعالى يأتي ويبحث عنها وتدفع إليه. إيش؟ إيش؟ هل يجوز للحاج؟ لا إيش تقول لحظة يا أخي إيش تقول؟ إيش؟ سليه برا في المكان. سلون في البيت يعني؟ برا. ما يقدر يدخلون يعني؟ ها؟ بيقدروش يدخلون المسجد سليه برا. إيه يدخلون إذا جل المحرم يدخلون يعني. حاول يدخلون إذا كانت زحمة فيصلون المساجد التي رجال ولا نساء؟ الرجال يصلون المساجد التي حول سكنهم إذا كان في زحمة هنا ويشق عليهم يصلون المساجد التي حول سكنهم والنساء يصلون في بيوتهم في سكنهم. نعم هل في حديث نفس الحديث أي حديث الساعة وشعب إليه إيش الساعة نفس الحديث تدبلوش الحديث أو ساعة أو كذا نفس الحديث حديد الساعة يعني الساعة الساعة يسأل الأخ ويقول لبس الحديد للرجال قصدك؟ هذا ورد في أحاديث تدل على يعني النهي فيه وأنه يعني لبس الحديد للرجال مكروه أنه لا ينبغي لبسه للرجال إلا أن التختم بالفضة جائز لكن الساعة يعني لا مانع منها للحاجة لأن الإنسان في حاجة إلى أن يعني يعرف الوقت يعرف الزمن فأرجو أن لا يكون بها بأس إن شاء الله تعالى. وأما الذهب فلا يجوز لبسه للرجال إطلاقا وكذلك الحرير لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأرى موضة جديدة الآن شوف الآن بعض الشباب تختمون بالذهب هذا لا يجوز حرام يلبسون السلاسل هذا في تقليد للنصارى هذا لا يجوز أيضا لأن هذا يعني هذه الحلية للنساء والرجل أكرمه الله بالرجولة جعله رجلا وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب لأن هذه حلية للنساء وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب ولكن خاتم الفضة إذا لبسه الإنسان لا شيء فيه إن شاء الله. نعم. كيف نصلي الجمعة؟ أحسنت. الأخ يسأل عن قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الحياة حياة برزخية ليست كحياتنا، ولهذا أجسامهم تكون بلية. لكن هذه لأن جاء في الحديث إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث جاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وجاء فيما يتعلق بالمؤمن يعني غير الشهيد أن نسمة المؤمن طائر، يعني روح المؤمن طائر يعلق في الجنة، يعني يأكل من أشجارها وثمارها. فهذه حياة برزخية ليست كحياتنا الآن. القبر الآن أول هذا الجواب على هذه الآية، فهمت الآن؟ وإذا أحببت أن أرشدك إلى دليل يعني أو إلى مرجع ترجع إليه، ترجع في تفسير العلامة بن كثير رحمه الله في هذه الآية في سورة آل عمران، كانت نزلت شهداء أحد كذا، لأن يعني هذه القصة كلها تتحدث عن أحد وشهداء أحد. فارجع إلى هذه الآية في التفسير تجد يعني ما يعني يثلج صدرك ويسرك ويوضح لك يعني ويجلو عنك ما قد يكون لك من إشكال. فهو رجل يعني بن كثير رحمه الله يعني لا طول بارد من يعني من أحسن علماء المسلمين، رجل يعني فاضل ومنصف وأيضا عالم فاضل وغيرها من كتب التفاسير، لكن هذا يعني من يعني من أحسن التفاسير. أما طول بالك، أما القبر فلا شك أنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وهذا يعني عقيدة لا بد المسلم أن يؤمن بها ويعرفها. وذكرت لكم في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، أنا سبقا ذكرت لكم هذا في درس مضى، قلت لكم إن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار، فوجدنا القبر لم يصلح بعد، يعني ما بعد رحل، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حولك كأن على رؤوس الطير هادين هدوء، والنبي عليه الصلاة والسلام في يده مخصرة ينكتبها في الأرض، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا كان في إقبال في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة، إذا كان رجل يعني مؤمن، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، ومعهم حنوط من الجنة وأكفار من الجنة، ويجلسون منه مد البصر يشوفهم عليه عنده لكن ما يدرون. ثم يأتي ملك الموت يقول: أيها الروح الطيبة، كنت في الجسد الطيب أو كنت في الجسد الطيب تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فتنساب الروح كما تنساب قطرة الماء من في السقاء، يعني في السقاء قربة إيه تنساب هكذا في يد. فقال: فيأخذها ملك الموت فلا يدعها الملائكة في يد طرفة عين حتى يأخذوها ويضعها في هذه الأكفان وفي هذا الحنوط، ثم يصعدون بها فيخرج منها كأحسن ريح وجدت على وجه الأرض، كأحسن ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فيقال: من هذه الروح الطيبة التي خرجت من هذه الريح؟ فيقولون تقول الملائكة: هذه روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. فيأتون إلى باب السماء فيستفتحون فيفتح لهم، ويشيعها هذه الروح من أهل كل سماء مقربوها، يعني الملائكة الفضلاء فيهم وكلهم فضلاء عليهم السلام، هذه من عناية الله وكرامة للنفس المؤمن، شيعها الملائكة الكرام من كل سماء مقربوها، ثم يأتون السماء الثانية ثم الثالثة حتى ينتهوا بها فوق السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. القرآن يقول: كلا إن كتاب الأبرار في عليين، تقرأون في سورة المطففين أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك يقول الله جل جلاله: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فإذا وضع في قبره وتولى عنه أهله وإنه ليسمع قرع نعالهم، توهم عنده، يأتيه ملكان فيقعدانه. شوف قدرة الباري، لا تقول هذا القبر ضيق وشلون يجلس فيه الرجال، عشان يجب عليه أن يؤمن بهذا، هذا من الإيمان بالغيب. فيقعدانه ثم يقولان من ربك؟ يقول من ربي الله. ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول محمد عليه الصلاة والسلام بل أتانا بالبينات من عند ربنا فصدقنا واتبعنا. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له فراش من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحها فيفتحوا له بابا إلى النار. ويقول هذا مقعدك لو لم تطع ربك، لو لم يرحمك الله ويوفق العمل الصالح، هذا مقعدك. ينظر إلى النار يحطم بعضها بعضا، شررها تطاير، لهبها يرتفع، سعيرها يشتد، أوارها يتعاظم. ثم بعد ذلك يفتح لباب إلى الجنة، فينظر إلى أنهارها وثمارها وأشجارها وما فيها من النعيم. ويقول عليه الصلاة والسلام وإنه ليراهما جميعا. تصوروا يا إخوان شلون فرحة الإنسان في ذلك المكان اللي ما في يده حول ولا طول، ولا عنده لا أهل ولا أولاد ولا أعوان، وإن كان يخدم فلا عنده خدم، وإن كان يحفظ فلا عنده من يحفظه إلا الله عز وجل. يقول هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله رحمك الله ووفقك للعمل الصالح وأبدلك بذاك المقعد، هذا المقعد العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام وإنه لينظر إليهما جميعا، فيفتح لباب يعني سكر ذاك الباب باب النار، يفتح لهذا باب الجنة، يأتي من روحها وريحها ويفرش له فراش من الجنة، وينور له في قبره ويفسح له في مد البصر. قال عليه الصلاة والسلام